والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا في ما يتعلق بالقراءة في صلاة المغرب وكيفية أداء النبي عليه السلام للصلاة. في صلاة المغرب في قراءة ومعروف القراءة جهرية. طيب المغرب وقته إلى العشاء قريب، نعم، في الغالب بيبقى حوالي ساعة ونص، واليوم بيبدأ من غروب الشمس. نعم، اليوم بتحسب في الإسلام من غروب الإيه؟ الشمس. الشمس يعني انتهاء اليوم بيبقى بغروب الشمس، فتبدأ الليلة بتاع النهار اللي جاي بعد كده، عشان كده بنصوم لغاية غروب الشمس، دي نهاية اليوم. نعم، بداية اليوم التاني من غروب الشمس تدخل الليلة للنهار القادم، فيبقى التوقيت زي ما هو معروف في الإسلام، أو التوقيت اللي شفته لو بعض الناس شافوه في المدينة يعني. نعم، توقيت الغروب بيبدأ الساعة 12، المغرب بيبدأ الساعة 12 أو الساعة 12 معناها أن غروب الشمس وبدأ يتعدد إيه ساعات الليل والنهار. العشاء بيبقى دايما الساعة 1:30 على التوقيت الإسلامي والشهور الإسلامية، اللي يعتبر فيه اليوم بدايته من بداية ليله من المغرب. فهنا الحديث زي ما ورد أن أم الفضل اللي هي زوجة العباس عم النبي عليه السلام لبابة بنت الحارث، نعم، سمعت من ابن عباس وهو بيقرأ المرسلات، والمرسلات عرفا، سورة المرسلات 50 آية قصيرة، صفحة وشوية دي. فقالت يا بني والله ذكرتني بقراءتك هذه السورة أو بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فين؟ في المغرب. في المغرب، نعم. طيب هي ما تاخدش حاجة يعني، سورة المرسلات في القراءة من 5 دقايق بيقراها يعني. نعم، هل الوقت، لاحظ المسألة دي، الوقت اللي هو ساعة ونص يكفي انه يقرأ صور قصيرة ولا صور طويلة؟ فالحديث اللي أورد الإمام البخاري في القراءة في المغرب يدل على أن الصورة يعني مش قصيرة أوي وفي نفس الوقت مش طويلة أوي، مش طويلة أوي. لكن لما تشوف الحديث اللي بعده تلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بصورة طويلة. نعم، اقرأ اللي بعده كده. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. زيد بن ثابت بيقول انتوا يعني بتقروا دايما في المغرب قصار الصور، ودي عادة متبعة من ايام زيد بن ثابت لغاية النهاردة. نعم، الناس بتصلي المغرب فبتقرأ قصار الايه؟ الصور. الصور، نعم، وممكن تطول في العشاء، مع ان اللي كان بيحصل برضو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ اقتصار الصور فين؟ في العشاء. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين هو الأنعام والإيه؟ والأعراف. تخيل لما الرسول يقرأ الأنعام والأعراف ويطول في المغرب. نعم، الحكاية يعني إيه الضابط في المسألة دي؟ الوضع في أيام النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام يختلف شوية عن الوضع في اللي إحنا عايشين فيه. أيام زمان الناس معتادة على إن صحية طول النهار، مش اللوات القيلولة اللي يقدر يقاوم فيه، لكن من بداية الفجر لغاية المغرب وهم تقريبا صحيح. نعم. فلما تيجي في ايام الصيف المده قد تصل 16 و17 ساعه. نعم. ما حدش يقدر يتحمل الفتره ديت مستيقظ. فلو جه المغرب يتحمل المغرب النهار لسه طالع، انما لو جت العشاء هنا انت خد بالك ازاي؟ فهنا المساله على حسب مقتضى المصلحه بالنسبه للناس اللي موجوده. نعم. ممكن ناس كتير وفي بعض المصالح لسه ستقضى فيصلي بخسارة الصوم. او ناس عايزين يقعد لما للعشاء بحيث ان هم ايه يعني ما يضيعوش العشاء ويروحوا يناموا قبلها. نعم. فاحيانا الرسول يطول عشان يبقى قريب من الايه؟ من العشاء، فيقعد بالمره انتظار الصلاه لغايه ما يصلي العشاء. في العشاء بقى ياثر في الصلاه. في الصلاه. يبقى الصوره اللي بينها الامام البخاري ان المغرب ممكن يبقى قصير، ممكن يبقى ايه؟ طويل. العشاء ممكن يبقى الامر فيها الصلاه طويله او قصيره على حسب الحال اللي موجود ورؤيتك للناس. نعم. الغالب فيهم ايه؟ فان كان الغالب ان هم صاحيين طول النهار يبقى ما طولش في العشاء عشان ينام. نعم. طب بالوضع اللي احنا فيه بقى دلوقتي الامر فيه سعه، لان الناس بقى نهارها ليل وليلها ايه؟ نهار. دلوقتي في الغالب اغلب الناس صاحيين لغايه منتصف الليل. صحيح. وفي الغالب ان هم بيطولوا في العشاء، وفي المغرب كان على ما يعني يلحق جاي من شغل ولا حاجه فبيصلي المغرب ويروح يكمل اكل ولا بتاع ولا يعمل ايه. المهم الامر فيه سعه بحيث في القراءه في المغرب يديك التكيف مع اداء فرض ربنا سبحانه وتعالى، والسنه فيها السعه تشتهر كل الناس على حسب ظروفها وطبقاتها المختلفه. نعم. رجالا ونساء. هو ده المقصود من تبويب الامام البخاري باب القراءه فين؟ في المغرب. وبينقل لنا حدث. يعني دور البخاري دايما نقل الحدث، بس بقى زي ما بقول لك دلوقتي في نقل الحدث الابداع عند الامام البخاري في انه ينقل لك الحدث من الزوايا اللي تبين المقصود وتبقى هدايا للامه الاسلاميه. نعم. في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الاوقات، يعني هو واخد صلاه كده كلام على الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعد كده ايه العشاء وبعدين الفجر واحده واحده بحيث. نعم. على مدار اليوم والليله يكون الوضع في التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا جدا جدا. نعم. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. هنا جبير بن مطعم أو مطعم قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الطور أكبر شوية من المرسلات. نعم. وأقل من الأنعام والإيه والأعراف. لكن هو هنا الجهر في المغرب إن الصوت كان طالع ومسموع للكل. فيقول لك أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرأ في المغرب بسورة الطور. نعم. كأن جايب لك حدث نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الرسول كان بيجهر في المغرب؟ يقول لك اسمع أهو سورة الطور الكل سمعها. نعم. سمعها جبير بن مطعم او مطعم فسمع رضي الله عنه. نعم. نعم. الاحاديث كلها شاهده لتوحيد العباده لانها متعلقه باحكام تكليفيه. في كيفيه اداء الصلاه، واي حكم تكليفي بيبقى شاهد للاراده الشرعيه. للهدايه الشرعيه. نعم. لتوحيد العبوديه. توحيد الألوهية، كيف يوحد الله عز وجل ويحقق معنى لا إله إلا الله باستجابة لأوامر الله التكليفية الشرعية. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم، يعني هو كان بيصلي في صلاة العشاء وقرأ إذا السماء انشقت، فلما جاء إلى موضع السجدة سجد، فقلت له سجدت؟ فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم. يعني الرسول سجد السجدة الخاصة بتلاوة السجود يعني. نعم. فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يعني لو قرأتها فين؟ في الصلاة. وهو هنا الجهر في العشاء، أي الجهر بالصلاة، الجهر بقراءة القرآن في الصلاة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. نعم، ده برضو في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين وإيه؟ والزيتون. والزيتون، سورة التين يعني. نعم. طبعا هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باين إن دي من قصار الصور. نعم. على إن الرسول كان في العتمة ما يطولش. نعم. ودي السنة. باعتبار الإرهاق اللي يبقى طول النهار يعني. فده من ضمن القراءة اللي سمعها وضبطها من سمع. أن يقول لك هو قرأ بكذا، سورة كذا. إذا السماء انشق بالتين والايه؟ والزيتون. يبقى كان سامع الصوت عالي. يبقى الجهر فين؟ في العشاء. ده نقل لنا الصوت والصورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحديث ده تقدم، بس هتلاقي ان الطريقة اللي عرفناها عن الإمام البخاري بقى ان لو جاب الحديث من طريق مثلا ابي رافع. نعم. والاثنين ابو رافع روى الحديث. بس الرواية عن ابي رافع من طريق مسدد غير الرواية عن ابي رافع من حديث ابي النعمان. نعم. ان هو حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر. نعم. هنا بقول حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع. شايف كده الضبط اللي فيه كمال النقل. نعم. والأمانة العلمية. نقول لك من هنا الرواية كده. طب هنا فقلت ما هذه؟ التانية مش فيها قلت ما هذه، لكن من مجموع المشهدين الحدث واحد، بس هو بينقل بزاوية من هنا وزاوية من هنا بحيث تشوف الفقه. هنا القراءة في العشاء بالسجدة، السجدة المقصود بها ايه؟ السجدة داخل التلاوة من سورة السجدة. يعني هنا هو يقصد بذلك قول الله تبارك وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هنا الواحد بيسجد، فالسجدة ده المقصود بها، انه يرى سورة الانشقاق السماء انشقت فجي عند موضع السجدة وسجد. نعم. ففي العشاء لو جه موضع السجدة هيسجد، وفي نعم. أي وقت من الأوقات، بس هو الحدث اللي تم إن هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيظهر بالصلاة وسجد في قراءته بهذا. نعم. نعم. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. نعم، باب القراءة في العشاء ما هو ده نفس الحديث اللي فات. طب فرق إيه؟ الجهر بالقراءة، السجدة في العشاء، بقول لك إزاي؟ هو عايز هنا يقول لك بقى ايه ده مش كده وبس، واخد من الحديث ده حسن الصوت جمال القراءة والجهر بها، وكان صوت النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة جميل، فلو نعم. زين الإنسان صوته وقرأ فدي من السنة. نعم. باب القراءة في العشاء، فهو القصد هنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. فتزيين القراءة وما تيسر من القرآن مش شرط بس التين والزيتون، غيرها بس إيه جمال الإيه القراءة في العشاء. نعم. نعم. وغيرها، وده الشاهد يعني. نعم. وده المشهد ده عشان يقولك فيه الباب. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. نعم، هنا أما يكون الصلاة رباعية أو ثلاثية بيطول، باب يطول في الأوليين، يعني القراءة ممكن يطول في الركعة الأولى والركعة الثانية من الصلاة الرباعية أو الإيه أو الثلاثية. الثلاثية. ويحذف في الأخريين يعني يأثر الصلاة، يأثر القراءة يعني. نعم. طبعا فاتحة الكتاب في كل ركعة. نعم. فهم لما أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص لعمر الخطاب، فعمر بيقول له هم شكوك في كل شيء حتى الصلاة أنت بتصليها. فبيشرح له أنا بعمل إيه، أما أنا فأمد في الأوليين الركعة الأولى والثانية وأحذف في الأخريين، ولا آلوا يعني لا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل حال. نعم. في صلاته سواء كان في الركوع في السجود في كيفية صف الناس بالنسبة للجماعة، القراءة الجهر بها أم السكوت في أوقات الصلاة السرية، يعني زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل. قال عمر طبعا رضي الله عنه وعن سعد صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. نعم. هذا اللي احنا متوقعينه. نعم. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. نعم، عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث تقدم قبل كده في مواقيت الصلاة. نعم. لكن هو الشاهد هنا القراية في الفجر. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المواقيت الظهر حين تزول الشمس. نعم. زوال الشمس اللي هي تعامدها بداية انصرافها عن التعامد على رأس الإنسان يعني. نعم. والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. اللي هو يصلي العصر لما يكون طول الظل قد الشيء. نعم. ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس إيه؟ حية. حية. لسه ما فيش الغروب يعني. أقول إن إيه ده الفترة اللي هي من بداية صلاة العصر لغاية الوقت المستحب صلاة العصر، إن طول الظل ضعف طول الشخص. أو طول الشيء يعني. إنه يروح أقصى المدينة ويرجع والشمس لسه إيه حية. نعم. ونسيت ما قال في المغرب، اللي هو عند سقوط حاجب الشمس يعني. نعم. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها، قبل العشاء، ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. نعم. يبقى كده بدأ النهار ايه يطلع الضوء يبان، بحيث ان الشخص يقدر يميز الشخص اللي جنبه او اللي ايه يعني قاعد معاه. نعم. وكان يقرأ في الركعتين او احداهما ما بين 60 إلى 100. نعم. من الايات. لو قلنا المتوسط بين الطويل والقصير هيبقى دي الفترة من بداية الغلس اللي هو نهاية الظلمة بداية النهار لغاية ما يخلصوا الصلاة والرجل قد عرف جليسه، لأن الضوء طلع وانتشر فأصبح يميز بعضهم إيه بعضا. نعم. الشاهد هنا أنه كان بيقرأ في الركعتين أو إحداهما في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100. نعم. ده قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت أو أجزأت، وإن زدت فهو خير. نعم. يعني أبو هريرة بيقول إحنا اللي سمعناه وشفناه بنعمله في كل صلاة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا صلاة الجهرية يعني. نعم. رسول كان بيقرأ بنقرأ زي، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، اللي هي الصلاة الإيه السرية يعني. نعم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، يعني لو ما قرأتش بس إلا إيه فاتحة الكتاب في كل ركعة. نعم. وإن زدت فهو خير. نعم. من أصبت السنة يعني، لكن لو واحد ما قرأش إلا الفاتحة بس صلاة صحيح. نعم. طبعا الأحاديث كلها شاهدة لتوحيد العبادة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. نعم. خلينا ناخد بس ايه نعم جزء جزء لأن الحديث طويل يعني. هو بيتكلم على باب الجهر بقراءة ايه صلاة الفجر. فعبد الله بن عباس أورد قصة سماع الشياطين. نعم. لقراءة القرآن في صلاة الفجر. يعني هو جاب القصة على أساس هم سمعوا رسوله بيقرأ في صلاة الفجر. نعم. فذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، لأنهم كانوا يذهبون أو يصعدون يسترقون السمع من السماء. نعم. وأرسلت عليهم الشهب، فوجدوا شيء أن الشهب بدأت تزداد عليهم بشدة بحيث لا يتمكنوا من السماع. نعم. فرجعت الشياطين إلى قومهم، حاجة غريبة حصلت، فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الإيه؟ الشهب. الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، في حاجة حصلت في الأرض، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. لفوا بقى في الأرض هم طبعا من ناحية إمكانياتهم وقدراتهم في الانطلاق والسعي وكده يعني كبيرة تختلف عن الايه؟ عن البشر. نعم. طالما بيطلع السماء وينزل سهل قوي ان يلف الكرة الأرضية يعني. فانصرف كمل. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. هنا الشاهد بقى، شوف القصة دي كلها جابها الإمام البخاري، مع إن ده حصلت أهي ورواها، لكن هو ركز الصورة في نقل الكيفية. نعم. على ما يأخذ من الحكم الفقهي إن الرسول بيصلي صلاة الإيه؟ الفجر. الفجر. والقراءة فين؟ الجهر بالقراءة بصلاة الفجر. عبد الله بن عباس سامع القراءة والشياطين برضه سمعوا القراءة. نعم. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. نعم عليه الصلاة والسلام. أنا بس بقول لك شوف هو أورد الحديث ده كله. نعم. هل أتى فيه بجميع تفاصيل القصة المتعلقة بسماع الشياطين للقرآن وما حيل بينهم وبين خبر السماء واللي نزل من القرآن في سورة الجن وغير ذلك، ولا هو أورد الحديث ده عشان مشهد واحد فيه؟ نعم. عشان موقف فيه، عشان حجة أو دليل أو كيفية معينة النبي عليه الصلاة والسلام بيستدل بها على باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. بس هذا اللي عايزه من البخاري. نعم. فاللي مش فاهم الإمام البخاري ولا فاهم طريقته ولا نظامه هيبدأ يبص يلاقي في حاجات ناقصة، يعني الحكاية ما كملتش هنا. نعم. فعشان تكمل يبقى لازم أجمع كل طرق الحديث، أو هو ده كان جايبه علشان غرض معين. إذا لم تفهم مقصد الإمام البخاري في أكثر من 7000 حديث أوردها مجزأة ومكررة في كثير منها. نعم. هيجي بقى الجاهل اللي مش عارف حاجة وقاعد بيعك وخلاص، ويبدأ يطعن في الإمام البخاري ويتكلم فيه. والإمام البخاري ليس القصد منه إن هو يعمل لك قصص أو إنه بيسجل أحداث أو مثلا وثائقيات عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو بيقول لك حياة النبي في كيفية الهداية. نعم. الشرعية، في وصف الكيفية من خلال الوثائقيات اللي عنده الكثيرة جدا جدا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعتبر كلها ملفات وثائقية. نعم. وأحداث حقيقية ثابتة بالدليل والنقل المتصل، نقلها العبد الضابط عن مثله. فهو عايز يقول لك الهداية أعمل إيه في صلاة الفجر؟ فبقول لك يقوم جايب لك كده، شوف بيدور في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فين المواطن اللي كان فيها صلاة الفجر وكان بيعمل إيه؟ ينقلها ليه؟ بغض النظر عن حدث ككل. فاللي مش قادر يستوعب الرسالة ديت، نعم، اللي كانت سبب في حفظ هداية النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري بيركز على التفسير العملي لقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. التفسير الاعتقادي المبني على ان الايمان قول وايه وعمل، قران بنحفظه وكلام بنحفظه النبي عليه السلام وافعال بننفذها. ده الغرض الاساسي من كلام. ولذلك هو لما اتكلم عن كتاب الايمان في الاول على اساس ايه؟ كتاب العلم. نعم. انا هدور كده يقعد يلف في حياه النبي عليه السلام لغايه ما يجيب لك المواطن اللي تديك الصوره كامله في عبادتك لربك واتباعك للصراط المستقيم. نعم. ده هدف الامام البخاري. فاللي بينظر في بعد اعتقادي لازم يشوف المسألة دي، ما شافهاش هيعك بقى. طب علماء الحديث لما بحثوا الحديث بدأوا يدققوا في نقل الإمام البخاري وغير البخاري، إن لو نقلت عن واحد شيء يبقى تنقل اللي أنت سمعته بالضبط من غير زيادة ولا نقصان. حدثوا عني ولا حرج. نعم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عشان كده كان كل كلمة عايزة لها سند. سطرين ثلاثة بالسند الفلان من كلام فلان، ومن كلام فلان يجيب لك زاوية تانية أو مشهد تاني تقدر تشوف منه الحد. دي كمال موجود عند المسلمين، صعب تلاقيه في حتة تانية خالص، ما تلاقيهش في أي مكان تاني. انفرضت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نقل دينها والحفاظ عليه إلى يوم القيامة. نعم، فهو طبعا بيذكر أن انصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة حجاز إلى مكة يعني، وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ، بيصلي في مكان معين وهم متجهون إلى سوق عكاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. سمعوا القرآن يبقى فيه سماع. نعم. وعبد الله بن عباس بيقول الرواية بناء على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الرب طبعا اسم من أسماء الله المطلقة. فأنزل الله الإنزال، إنزال الآيات يعني، وصف فعل، والمنزل من أسماء الله الحسنى المقيدة. نعم. أنزل الله قل أوحي إلي، اللي هي سورة الجن يعني، أوحى الله إلي، والإيحاء وصف فعله، والموحي ليس من أسمائه، وإنما أوحي إليه قول الجن. يعني أوحى الله إليه ما قالته الجن حينما استمعوا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث طبعا شاهد لأمر غيبي في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام نقله عبد الله بن عباس، والخبر بيتطلب التصديق، وده أمر غيبي نؤمن به. أقول لك يعني مش عرفكوا مش قال، لا ده خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنه عبد الله بن عباس نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، وأيضا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في أمره، في صلاته، في قيامه، في قراءته في صلاة الفجر وفي غيرها. نعم. هو ده الشاهد اللي أراده اللي أراده النبي عليه السلام، أو أراده الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث لهذه الترجمة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني هنا طبعا عامل منهجي عبد الله بن عباس بيقول لهم نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. نعم. الأمر الشرعي يعني أمره رب العزة والجلال أن يقرأ في هذه الصلاة، وسكت فيما أمر في الظهر وفي العصر سرية. نعم. الصلوات التانية جهرية، في الركعة الأولى والتانية يجهر، وفي الركعة الثالثة والرابعة يسكت. وما كان ربك نسيا، لأن هو اللي أوحى بهذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وحي متكامل فيه كمال الحياة والهداية إلى صراط الله عز وجل اللي بيطلبها كل عقل. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الأمر هنا أمر شرعي، وسكت فيما أمر برضو أمر شرعي. وما كان ربك نسيا، نفي النسيان عن رب العزة والجلال، اللي هو النسيان اللي بيبقى في موضع النقص. فالفعل هنا اسم منفي، اسم منفي. لكن في النسيان قد يوصف به رب العزة في موضع الكمال، بمعنى عدم الذكر. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فده من ضمن الأفعال المنقسمة عند التجرد، لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال، وتنفع عن الله في موضع النقص. فهي هنا منفية عن الله في موضع النقص. نعم. الله لا ينسب إليه النسيان اللي هو بيبقى في موضع النص. والرب اسم من اسماء الله الايه المطلقه، والامر امر تشريعي او امر تكليفي شاهد لتوحيد العباد. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هي دي القياده، قياده الامه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاه والسلام. ما نتكلم على السنه والبدع والتحذير من البدع، يقول لك بدع بدع بدع بدع بدع بدع بدع بدع، اخبرك ازاي؟ انت ايه مزعلك؟ انا هقول لك اتبع السنه فانت زعلان. ليه انت عايز كل حاجه تالفها وتعبس بدين الله تبارك وتعالى على غير هدى من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم يزعلك؟ عشان كده مش عايزين يبداوا افتتاحيه الخطب او الكلام وكل محدثه ايه بدعه وكل بدعه ضلال. كلمه كل محدثه بدعه دي بتجيب لهم المغص، فلما تلاقي واحد متضايق منها تعرف انه على طول تبع عنده مشكله. صحيح، راجل ماشي على طريق البدعه. انما اهل السنه لا، ده بيحبوها. احنا تحذير من البدع والتمسك بالسنه، هو ده الاصل اللي عليه كل من اهتدى بالهدايه الشرعيه التكليفيه بتوحيد العبوديه بالتزام الصراط المستقيم اللي خطه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه. سلفنا الصالح كلهم، الامه توجهت على هذا النحو، ودي العقيده اللي عليها عامه المسلمين من الايمان المجمل في تصديق خبر الله وتنفيذ امره. نعم، تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذ امره. وقد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعم. نعم. باب الجمع بين السورتين في الركعه والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة، فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح فبهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، كل كتاب الله. نعم، هنا في هذا الباب بيان التيسير اللي ورد في الشرع من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. نعم. إن الشخص ربما يجمع بين السورتين في الرقعة الواحدة. نعم. يعني رقعة واحدة اقرأ سورة وبعد كده قرأ سورة أخرى. نعم. من قصار الصور أو من الطوال، قرأ سورة وبعدين كمل عليها من سورتين. زي واحد مثلا بيقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في ركعة واحدة مثلا يعني. نعم. فدي كم سورة فين؟ في الركعة الواحدة. والقراءة بالخواتيم. يعني يقرأ في الركعة من خواتيم الإيه؟ السورة. آخر السورة اقراها بس. نعم. مش اشكال ولا حاجة. زي خواتيم الكلام ده بعد زي خواتيم البقرة أو خواتيم آل عمران كده. أي سورة. في كتير من الصور الناس بتختار الآيات الأخيرة منها. نعم. ويقروها. والقراءة بالخواتيم. وبصورة قبل سورة. يعني مش لازم فيها الترتيب، يعني اقرأ من الآخر في الأول والأول في الآخر. وبأول سورة. نعم. يعني ياخد قراءة في من الآخر في الركعة الأولى مثلا، مش مشكلة ولا حاجة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، سورة الإيه؟ المؤمنون، في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون في السورة أو ذكر عيسى أخذته سعلة. السعلة يعني حاجة ما قدرش يكمل من كحة حاجة ما قدرش يعني يكمل بقى فركع. نعم. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. نعم. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، أي بيوسف ويونس. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي نعم. الثانية بسورة من الإيه المفصل اللي فيها سور كتير، يعني مفصل يعني إيه كل سورة مفصولة عن الثانية في الأجزاء الأخيرة يعني. نعم. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين، يعني سورة يقسمها على ركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين، يعني واحد مثلا ما يحفظش من القرآن غير سورة الكوثر. نعم. فقرأها في أول ركعة بعد الفتحة وقرأها في ثاني ركعة. قال كل كتاب الله. كتاب الله. فهنا في تيسير في القراءة وما فيش تحكم معين. لكن خلي بالك، شوف الدين عندنا في يسر، تحفظ من كتاب الله ما تيسر، حتى إن لم تستطع أن تحفظ لكن حافظ بس الفتحة اللي هي ميسرة لكل الناس. نعم. لكل الناس يستطيع أن يحفظها بتردادها يوم أو اثنين. فهم العامة اللي ما يعرفوش، لأن في بعض العوام مثلا في منطقة معزولة ما يعرفوش حاجة عن الدنيا، تسأله عن الفاتحة ما يعرفش. هذا يعلم الفاتحة، هذا واجب على زوجها وعلى والدها وعلى المسؤول عنها أو الشخص اللي موجود، إن حد يعلمه فاتحة الكتاب وكيف يوصل. نعم. لو قرأ الفاتحة بس كفاية، مش كده؟ لكن تعالى بقى عند الآخرين، النظام اللي هم حاطينه قساوسة أصبح كلمات تردد بنفس الكلمات ونفس الطريق طول الحياة، بطقوس وكلام بتقال بنفس الوضع. صحيح. فما عادش فيه الخيار انه مثلا هيمسك الايه الكتاب بتاعه يقرا منه، يقلب كده في المواضع اللي هو يحب يقرا منها ولا حاجه. لا لا لا، مفيش الكلام ده. حتى لما بيقراوا قانون الايمان اللي هم مالفينه، اللي ما هوش موجود في الكتاب اصلا. نعم. لا غير كده كمان، ان مفيش المجال مطروق لشخص عادي ان يجي يقرا ويتعبد بقراءه كتابه. يعني لما تجيب مثلا هذا كتاب الحياه اهو، شوف بقى الفرق. انا بقول لك، هو انت المقارنه بين ما عندنا وما عندهم موجعه لهم، موجعه بمعنى الكلمه. فلو فرض ان ابوه احنا ما عندناش مشكله، افتح، فهو فتح يرى وهو بيتعبد لربه، اخد بالك ازاي، اللي هو يسوع او غيره، وهو بيقرا قدام مريم فقام جايب سفر نشيد الانشاء او الكلام عن اهولا واهولي. نعم. وقدام مريم العذراء، يا اخي ده لو واحدة عذراء ما ينفعش تقرا قدام الكلام ده. صحيح. فالكلام هنا عشان كده حجروا على الناس في ألا يقرأوا ولا يرددوا إلا ما أرادوا هم في كنائسهم أو في معابدهم. شوف بقى جمال هذا الدين في مناسبته لحياة الناس أجمعين، وتكيفه في الهداية الشرعية، بحيث يبقى التعبد لله او منهج الحياة او التفاعل مع الاخرين او بناء مجتمع مكون من اسر، وحدة ترابط بين ولي امر المسلمين وبين المجتمع في اكمل وابهى ما يمكن، في مرضاة رب العالمين قبل كل حاجة كمان. وليا على نعمة الاسلام وعلى ما في صدور الحاقدين على هذه النعمة لافلاسهم، فيسلطون علينا من يطعن في ديننا وهم عراه لا يحفظون حتى شيئا يستر سوءته. فنقول الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بي قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. نعم، خلينا نقف هنا. نعم، هو الإمام البخاري أورد القصة من حديث أنس بن مالك: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. نعم. على فكرة القصة كررت، بس هي ده فيما يخص إمام مسجد قباء. وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها، أي بعد فتحة الكتاب، عشان يبدأ يقرأ لهم في صلاته بعد فاتحة الكتاب مما يقرأ به، افتتح بقول هو الله واحد، يقرأ قل هو الله واحد الأول. يعني لو يقرأ، خلي بالك بقى في الترتيب، هيقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبير والدعاء، يقرأ فاتحة الكتاب بعد كده يقرأ قل هو الله واحد. نعم. وبعد ما خلص قل هو الله واحد يقرأ بإيه؟ سورة أخرى. بسورة أخرى. فيكرر الكلام ده في كل ركعة. نعم. كان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه قالوا: يعني ما هو يا تقرأ قل هو الله واحد وخلاص؟ ها؟ قالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. نعم. فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال لهم: شوفوا، أنا ما يعني ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، شايفينه أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأحرص وعنده خشية وتقوى ومحبة وكده. ها؟ نعم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح لهم في مسجد قباء وأخبروا الخبر، الإمام ده ما فيش فايدة في كل ركعة يقرأ الفتحة، يقرأ بعدها يقول والله أحد وما تيسر من القرآن. نعم. فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به إيه؟ أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللي هي تعدل ثلث القرآن في بعض الروايات. نعم. هتيجي. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. بسبب حبه لأسماء الله وصفاته ودلالته على توحيد الله عز وجل، كانت سبب في دخوله الجنة ولتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.